تعالى ولا يتأتى للطالب الظفر بما يؤمله من علوم المقاصد والوسائل حتى يكون نفاذا في الفرص، أي مغتنما حسب الأخذ لما لاح له منها. فإذا لاحت له فرصة أخذ وتلقي اجتهد في اقتناصها أكثر من اجتهاد مقتنص الصيد، فإن العلم أفضل الصيد وأكمل الأخذ له يكون باجتهاد كل فرصة تلوح من الفرص التي تتهيأ للعبد. فإذا صار هذا أصلا عندك رأيت قدر ما يلوح لك من الفرص، فإن من القادمين إلى السفر على الطائرات أو الآلمين إلى بلدانهم يحصل لهم فرص بوجود شيوخ العلم من بلدانهم في تلك الطائرات ممن يعسر عليه الاستماع به لبعد جهته، ويمكنه انتهاز الانتباع منه بالجلوس إليه والقراءة عليه أو إلقاء أسئلة في العلم. وكذا إذا حضر أحد من أهل العلم إلى بلد لإلقاء محاضرة مثلا، فإن العادة غالبا أنه يتوفر عنده وقت أوسع من تلك المحاضرة، لكن يبقى الشاب بكيفية اجتهاد الفرص التي تلوح بالقراءة عليه أو إلقاء أسئلة في العلم يؤخذ جوابه منها. وأعرف من كان يعمل إلى هؤلاء فيجد عندهم وقتا لا يعتذرون منه أبدا، وهو وقت خروجهم إلى الصلاة ورجوعهم منها، فإن هذا وقت غير مسؤول عادة، ويمكن لمن كان نفاذا للفرص أن ينتفع به إما بالقراءة قيل أو بإلقاء أسئلة يقيد أجوبتها عنه. قال: مبتدئا للعلم من أوله، أي آخذا للعلم من أوله وهي صغار مسائله، فيتلقى من مسائله شيئا فشيئا آتيا له من مدخله، وهي الأصول المعتمدة في علومه، فإن أصول العلوم مداخلها، وإذا أردت الدخول من غيرها لم تبكر منه منصرفا عن التشاغل بطلب ما لا يضر جهله، فإن العلم كثير، ومن العقل به أن لا تشتغل بشيء لا يضرك الجهل به ملحا، أي مدمرا للطلب ابتغاء درس ما استصعب عليه غير مؤمن له، فإن أخذ العلم يكون بمحاولة جميعه لا بمعاناة بعضهم وترك بعضهم. فإذا حسر عليك قوم شيء من مسائله فكذب النظر فيه وأعد الفكرة في تأمله، وقلل صنوف الإدراك لوعيه، وراجع من شئت من شيوخ العلم أو كتبه لتفهمه غير مؤمن له، فإنه إذا كانت حالك حال من إذا عسر عليه شيء من العلم تركه لم يكن فيما أدركه منه كبير له، فإن الملكات تقوى بالمزاولات، ذكره ابن القيم رحمه الله. فملكتك بالعلم تقوى بإعادة النظر مرة بعد مرة فيما يغضب من مسائله ويخفى من معانيه حتى يتفتق ذهنك عن فهمها ويمتلئ قلبك بإدراكها. وفي إقبال شيخ شيوخنا محمد الأمين ابن محمد المختار الجحر السجيري رحمه الله أنه إقبال طلبه عصر عليه لهم مسألة شرحها له شيخ من شيوخه في الفرائض، فلما رجع إلى مستقله من البيوت وكان بعد العشاء أوقد السراج، ثم استحضر ما عنده من كتب الفرائض فلم يزل ينظر فيها ويتفهمها حتى إذا أسفر الفجر وإذا هو قد فهمها وأدركها، ثم قال لمملوك له كان معه: سأنام بعد الفجر ولا توقظني، فقد نلت من سنة البارحة ما يغنيني عن ذهاب اليوم للعيد. فتعقل ذلك اليوم عن الذهاب إلى دروسه المعتادة عند شيوخه اكتفاء بما بدأه من الجهد في درس مسألة واحدة لم يزل يراجعها حتى فهمها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.